سمعت يقول السائل: ما الحكم فيما إذا كانت المرأة تريد الخروج لزيارة بعض النساء فتطيبت في بيتها ثم ركبت السيارة إلى أن تصل إلى بيت من ستزورهم، بمعنى أنها لم تمر على رجال، هل هذا يدخل في المحذور؟ لا تخرج بهن طيبة إذا كان معها سائق أجنبي، أما إذا كان معها أخوها أو أبوها أو زوجها والطيب لا يوهل للناس فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.